لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. احنا كنا وصلنا لحد فين؟ تجري يا لسه بتجري. طيب احنا طبعا بننبه بده على يعني ناس بيبقى حاجة من اثنين، يا اما لسانه في وادي وقلبه في وادي اخر، خدت بال حضرتك؟ يا اما انسان بيتفزلك بتعبيرنا احنا يعني، ها، وبيحاول يعمل حاجات كده ايه، اختراعات. فمن امثلة ذلك ان يبدأ مثلا الامام بقوله تعالى: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. يعني إن الذين سبقت لهم من الحسنى، هي الحسنى جنة، وعد من ربنا نوعدهم من إيه؟ بالحسنى، صح؟ طب أولئك عنها الضمير يعود إلى إيه؟ هو أصلا ما فيش غير مذكور واحد، تقول ليش أقرب ولا أبعد، هو واحد بس اللي هي الجنة. يبقى ده كأنه خلف في الوعد، نعوذ بالله من ذلك، كأنه يعني وعدهم بالجنة وخدعهم. هل ينفع يا جماعة يعني نتهم ربنا عز وجل بهذا الشيء؟ أكيد اللي بيعمل كده ما يقصدش المعنى ده، لكن الحاجات دي بتهز الإنسان اللي هو بيتدبر اللي فاهم. ابدأ من أول عام واقترب الوعد الحق، خد بالك، ابدأ من حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. إنما إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ده بالله عليك يعقل؟ يعقل يعني ده ده ده ده مشينا في حق العبد، فما بالك في حق الرب سبحانه وتعالى؟ زي اللي بيبدأ يقول مثلا ايه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ايه اللي عليهم يا عم؟ ايه اللي عليهم؟ التوبة. ما قلتش ليه؟ طب ما تجيب لي من اول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار وعلى الثلاثة. انما تقول له وعلى الثلاثة وتبدأ ازاي يعني؟ خدت بالك؟ زي مثلا اللي يقول لك: لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. يا سلام عليك، يعني انت بتكرر عبارة في القرآن غير موجودة اصلا التكرار بتاعها. هي عبارة الملك اليوم تبع السؤال ولا تبع الجواب؟ تبع السؤال. انت ليه تجيب عبارة من عندك زائدة؟ ترجع تقول لي الملك اليوم ولله الواحد القهار. خدت بالك؟ واحد مثلا كان استاذ بيدينا في المعهد واحنا في الاعداد، وانبسطنا منه خالص ساعتها لما عمل الحكاية دي، بس احنا ما كناش نعرفه. قال ايه: وما هي من الظالمين ببعيد والى مدين. وراح واقف. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ قال لك: ده العذاب بتاع قوم لوط مش بعيد عنهم، ووصل لغايه لما وصل قوم مدين كمان. طب انت جبت الكلام ده من ايه؟ يعني ده مخصوص بيه قوم لوط، انت جيب الكلام ده من ايه؟ قالت امراه العزيز الان حصحص الحق، الحق انا راودته عن نفسي. هي الحق دي تبع مين؟ تبع الاولانيه ولا الثانيه؟ الأولانية. طب هل هي مكررة في المصحف؟ يعني ربنا عز وجل قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال. لما ربنا أراد تكرار اللفظ كرره، إنما أنت تكرره ربنا ما كررهوش، خلاص ما ينفعش. يا سيدي الله المستعان. نعم. اعلموا ان الله مولاكم نعم الله ونعم الرسول. لا، او كده كرر. كده ما ينفعش. زي مثلا بقول ايه الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، حاجه يعني شيخ والله لو لم يعني يعذر الانسان بجهله ليكفر، يكفر بهذا والعياذ بالله. فالمقصود ان لا ما ينفعش. في سورة يونس عليه السلام ودي مشهورة جدا، وللأسف اللي بيعملها متان القراء، مش كلهم طبعا، بس أنا سمعتها من ناس متينة فعلا في القراءات وبيدوا إجازات ويعني ما شاء الله عمالقة يعني ووجح فيها. إيه هي؟ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمة. قرأ كده وراح رجعوا ليه وجوههم قطعا من الليل المظلمة. أنا كلمته بعدها قلت له يا مولانا إزاي وجوههم قطعا من الليل المظلمة؟ إذا كان ربنا بيخبر أن أغشيت وجوههم قطعا، فمش هي الوجوه اللي قطع. قال لا ده أبلغ. قلت له أبلغ إزاي؟ خليني معاك. أبلغ يبقى وجوههم قطع تبقى مبتدا وخبر، انما وجوههم قطعا هتعرف قطعا دي ايه؟ ده دي مفعول تاني اغشيت. يا شيخ يا شيخ الحزلقه والانتكه ان صح التعبير، خدت بالك؟ ما ينفعش ما ينفعش، خدت بالك؟ المقصود ان الوقف والابتداء لازم ناخد بالنا منه، واللي ما هوش بيتدبر والله يكاد يفضح وهو يصلي. هقول لك على حاجة، ما انتش عارف تتدبر التزم بعلامات المصحف في الوقف والابتداء، واخد بالك؟ بدل ما تحرج نفسك واللي وراك ياخد فكرة عنك انك ما انتش فاهم حاجة خالص. انا اسف يعني، لان فعلا في تخبيط شديد في الموضوع ده، في مهزلة بتحصل في الموضوع ده وورثت عن اهل المعازي والمآتي. ما هو يا شيخ في بقى وقف قبيح وفي وقف حسن وفي وقف تام. ما هو السنة الوقف على رؤوس الآيات، وبعدين مش أحكم الحاكمين اللي يعني هنخش في قصة تانية، يعني إيه أحكم الحاكمين متعلقة بما قبلها، خد بالك؟ يعني أحكم الحاكمين متعلقة بما قبلها مش بما بعدها. المقصود ربنا عز وجل يقول إيه؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله يا إخوة بتناقش مع أخ نحسبه من أهل العلم، بقول له يا شيخ هي الجنات اللي تجري ولا الأنهار؟ قال لي المنع أن الجنات تجري، دي من النعيم. قلت له طب الكلام ده من قال به؟ من قال به؟ قال لي اللغة التاسعة. قلت له طيب في سورة يونس تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، يعملوا فيها ايه؟ قال لي ممكن الاثنين بيجروا. مفيش فايدة، مفيش فايدة، واخد بالك؟ حاجة صعبة جدا يعني. وبعدين يعني الانسان لما يبقى عنده علم يعني يستخدمه في في في في, في الحق مش في الباطل. مقصود ربنا عز وجل يقول في هذه الآيات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. دي ميزة بقى زائدة، دي ميزة زائدة. جنات عدن دي من أعلى الجنات، من أعلى الدرجات، والمساكن الطيبة فيها من قصور فاخرة وغير ذلك. ومساكن طيبة في جنات عدن، ها ذلك الفوز العظيم، ذلك المذكور يعني اللي هو جزاؤهم يعني إيه اللي جاهدوا في سبيل الله يؤمنوا بالله وجاهدوا في سبيل الله، ها المغفرة ودخول الجنة والمساكن الطيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. أو ممكن تعود ذلك للمساكن الطيبة في جنات عدن. طب ذلك دي إشارة للبعيد ودي أقرب حاجة. هنا البعد بعد إيه؟ مكانة وليس بعد مكان، خدت بالك؟ الفوز العظيم. طيب وأخرى تحبونها، كمان من ضمن الجوائز من ضمن المكاسب اللي بتحققها لو انت امنت بالله وجهدت في سبيل الله. واخرى تحبونها، ايه هي يا ترى؟ احسنت، نصر من الله وفتح ايه قريب وبشر المؤمنين. خلاص نصر في الدنيا وفتح قريب وبشر المؤمنين. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ده نداء الإيمان الثالث والأخير في السورة الكريم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، قراءة متواترة، كونوا أنصار الله، قراءة متواترة. طيب، كونوا أنصار الله أنصارا لله، هل يحتاج الله إلى من ينصره؟ ها؟ لا يحتاج. أما الأنصار أنصار الله أو أنصارا لله؟ نصرة دين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، نصرتكم لله أن تنصروا دينه. تمام. أنصاري إلى الله، إلى يعني تنصروني لنصرة دين الله عز وجل. كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. يبقى يعني إيه لما الإنسان يعني يذكر أمامه مثال تطبيقي، لا شك أن ده بيبقى أوقع. يعني عملوا زي الحواريين ما عملوا مع عيسى، خدت بالك؟ يا مسلمين انصروني، ها، أبلغ دين ربي سبحانه وتعالى، كما فعل الحواريون مع عيسى عليه السلام، كما قال الحواريون، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون إيه؟ نحن أنصار الله. هل القرآن عقب وكذبهم؟ لا، والحواريون هم الأصحاب المقربون، يعني مش مجرد صحبة فقط، لا، هم الأصحاب المقربون، وكانوا 12 رجلا. وبالتالي الأصل عندنا جماعة أن الحواريين إيه؟ صحابة لعيسى عليه السلام ومقربون، ولهم فضلهم ولهم قدرهم إلى أن يثبت لنا خلاف ذلك. نعم، جميل. اللي طلب المائدة، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك، دي ما فيهاش مشكلة، صح؟ إنما هل يستطيع ربك، ممكن يكون بعضهم على سبيل الجهل، وده مش عيب إن واحد صحابي مقرب يبقى عنده جهل بمسألة، خدت بالك؟ طيب، لما نزلت المائدة الحواريون عملوا إيه؟ ما أخبرتناش الآيات إن هم كفروا بها، صح؟ يبقى الأصل إن الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام المقربين، هؤلاء الأصل فيهم السلامة حتى يثبت لنا خلاف ذلك، مش هنستدل بنصوص التوراة والإنجيل. تمام؟ كما قال، ودي تزكية أصلا للحواريين هنا في الآية. يعني إيه؟ لو كانوا ناس وحشين أو ارتدوا عن دينهم أو كفروا أو خانوا عيسى عليه السلام أو باعوه أو كده، ما كانش ربنا عز وجل جعلهم قدوة لنا في هذا الأمر. ما هو ربنا لما يقول كما قال عيسى بن مريم للحواريين، كده ربنا بيأمرنا نحن إيه؟ نقتدي بهم. لو كانوا غلط كان حيأمرنا احنا نقتدي بهم؟ ها، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن إيه؟ أنصار الله. تمام. طبعا بعض الإسرائيليات بتقول أن عيسى عليه السلام لما أراد الله رفعه قال للحواريين إنكم ستكفرون بعدي 12 مرة، أيكم يقبل أن يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون في منزلتي في الجنة؟ فلم يجب منهم أحد، فأجابه شاب قال أنا، قال اجلس، مرة واثنين وثلاثة، في الآخر قال فأنت. طبعا الكلام ده غير صحيح، يعني الكلام ده غير صحيح، ما ثبتش عندنا لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، ولا إن الحواريين خانوا أو الكلام ده ما ثبتش عندنا. حد يجيب لنا حاجة في القرآن أو حاجة في السنة صحيحة نقول بها، إنما احنا نعتمد على الإسرائيليات وفي الكلام ده كله، لا، ما لا يكفي. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. شبه عيسى للقتلة، ربنا بيتكلم عن اليهود. ألقي شبه على أحد من الموجودين، هل هو أحد الحواريين، هل هو رجل آخر، هل ده كان على سبيل التشريف لمن ألقي شبه عيسى عليه أن يقتل شهيدا ويكون في منزلته في الجنة، ولا حد بيمكر به وبالتالي ربنا عاقبه بأن ألقى عليه شبه عيسى انتقاما منه وكده؟ احنا ما نعرفش، ما فيش حاجة تدلنا على كده. وبعدين سياق الآيات يدل ان الكلام عن اليهود. يعني ايه وما قتلوه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ده اليهود، خدت بالك؟ وما قتلوه وما صلبوه، ولكن ايه يعني ألقي شبهه على غيره، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. القرآن بيحكم اهو إنما قتل، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. الطائفة اللي آمنت اللي هم المسلمون واللي كانوا على التوحيد، وحكينا قصتهم في المحاضرة الأولى الصبح، وإن هم انقرضوا عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر واحد فيهم مات إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي دل سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكفرت طائفة، كفرت طائفة، الطائفة اللي كفرت دي انقسمت إلى يعقوبية ونسطورية وإنجيلية، خدت بالك؟ اليعقوبية اللي هم الأرثوذكس حاليا، والنسطورية اندثرت اللي كانوا بيعبدوا مريم، بيعبدوها إلهة من دون الله عز وجل. عشان كده ما نستغربش لما ربنا عز وجل يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس إيه؟ هيجي واحد يقول لي طب ما هم ما بيتخذوش أمه إلها من دون الله حاليا. لا، ده حصل تحريف وتغيير وتبديل ما الله به عليه. يعني كل طبعة بتظهر من الإنجيل بتختلف عما قبلها، تختلف عما قبلها. كانوا 70 إنجيلا، اختاروا منهم 4، ولم يكتفوا بهذا بل راحت يعني أيديهم تحرف وتبدل وتغير في الطبعات. وذلك بعض الناس المسلمين طبع أول ترجمة عربية للإنجيل مختلفة تماما عن الموجودة حاليا، ذلك قامت الكنيسة ولم تقعد، تمام، مع أنه ما عملش حاجة، يعني هو طبع أول يعني ترجمة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بينقل كثيرا عن كتب اليهود والنصارى عن التوراة وعن الإنجيل. طب هات لي النصوص اللي نقلها ابن القيم كده ودور عليها في التوراة والإنجيل النهاردة، لا تجدها، لا تجدها. ليه؟ لأن مشكلة أن التوراة والإنجيل دول حكر على مين؟ حكر على الأحبار والرهبان فقط، ممنوع حد يفكر أن يقرأ في التوراة والإنجيل خالص، تمام؟ أما ليه اللي نشرهم في هذا الزمان؟ نشرهم في هذا المسلمون ومواقع النت والقصة ديت، فخلاص يعني إيه؟ اتنشرت غصب عنهم، لكن الأصل أن هي بتبقى مع الأحبار والرهبان والعلماء بتوعهم بس، وبالتالي حتى الحبر أو الراهب أو العالم بتاعهم مش حافظ. أما يجي يستدل من التوراة والإنجيل بيجيب الكتاب ويفتحه ويقرأ منه، وانتوا عارفين قصة الرجم، آية الرجم مش كده معروفة، تمام؟ فالطائفة اللي كفرت دي نفسها انقسمت إلى طوائف، لكن في الجملة كلهم مثلثون ويناقض بعضهم بعضا، منهم من يقول إن المسيح هو الله ومنهم من يقول إن المسيح هو ابن الله، وتناقض غريب جدا جدا جدا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم ننظر أن يؤفكون. الملكية على ما أظن الملكية اللي هم الكاثوليك، هو ملكية ونسطورية ويعقوبية، الملكية اللي هم الكاثوليك واليعقوبية اللي هم الأرثوذكس والإنجيلية اللي هم البروتستانت. النسطورية اتلغت، انقرضت خالص، كانوا بيعبدوا مريم مع عيسى، كان الاثنين يعبدوا مريم ويعبدوا عيسى، تمام. هم طبعا النصارى الآن وإن لم يصرحوا بأن مريم إلهة، لكن يعطونها صفة الإله، سمونها أم النور، والخدعة اللي بيعملوها كل سنة بالإنارة والإضاءة والكلام اللي بيعملوه ده كله، وسبت النور ومش سبت النور، القصة دي كلها، وزهرة العذراء في كنيسة كذا ويعلنهم كل ده شغل تكشو. تمام. طيب، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أيدهم الله، الذين آمنوا أيدهم بإيه؟ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا إيه؟ ظاهرين. يبقى كده الأنبياء امتداد بعضهم لبعض، يعني بيكملوا الرسالة بتاعتهم، خدت بالك، ورا بعض. إلا هذه الأمة فنبيها خاتم الأنبياء والمرسلين أجمعين صلى الله عليه وسلم جميعا، وبالتالي علماؤها ها إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا له العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. دي كده سورة الصف باختصار. نعم. بالنسبة للتجارة المقصودة في الآية منون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، طبعا الجهاد انه من افضل الاعمال لا شك، ما عندنا شك في كده، لكن كيفية الجهاد الان كيف تكون؟ هل على المثال بتاع داعش او بتاع التكفيريين او بتاع الحركات الموجودة او دعم الشرعية او غيرهم او غيرهم؟ لا طبعا، مش هو ده الجهاد المقصود. الجهاد لابد ان يكون بامر الامام، ولابد ان يكون تحت راية واضحة، ليست راية عامية، خدت بالك. لابد أن يكون جهادا في سبيل الله، لا من أجل قومية ولا من أجل وطنية ولا من أجل هذه الأشياء. الرجل يقاتل شجاع، والرجل يقاتل إيه؟ ليرى مكانه، والرجل يقاتل حمية. أي ذلك في سبيل الله؟ قال إيه؟ من قاتل إيه؟ لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. تمام؟ طيب، سورة ها؟ ايه المشكلة؟ ممكن تبقى اسمه تبقى وصفة عادي، يعني مش عدل بمعنى الإقامة، جنات إقامة، عدل زي الفردوس الأعلى زي المسمى. تمام، جزاك الله خير. هو هم اسمهم نصارى لأن هم سموا نفسهم نصارى وربنا أقر الاسم حتى ولو لم يكن صحيحا، يعني هم اسمهم النصارى من النصرة. طب هل هم نصروا المسيح عليه السلام؟ لم ينصروه، لكن هم سموا أنفسهم كذلك واشتهروا بهذا الاسم. نفس الكلام المسيحيون، هل هم يحبون المسيح ويدعون إلى دينه؟ لا قطعا. النهاردة جماعة النصارى الموجودون حاليا ما لهمش علاقة أصلا بالإنجيل ولا بالتوراة خالص، بس ما لهمش علاقة بالكلام ده كله، لأن آخر الموحدين منهم مات عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح كده ما فيش نصراني حقيقي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كل دول أدعياء، وكل دول ما يعرفوش حاجة أصلا عن النصرانية، وكل دول كل واحد له إيه؟ له نظام لوحده، واخد بالك؟ فتسميتهم مسيحيين تجوزا من باب إن اشتهروا بهذا الاسم، أو نصارى من باب إن هم سموا أنفسهم كذلك وإن لم ينصروا رسل الله في الحقيقة، مثل مثلا القرآنيين. عندنا القرآنيون دول مين؟ بينكروا السنة ومع ذلك اسمهم ايه؟ الاسم خسر فيهم، بس اشتهروا بهذا الايه؟ اشتهروا بهذا الاسم. تمام كده؟ فكون واحد يعني كون مجموعة اشتهرت باسم خلاص واطلق عليها هذا الاسم، لا يشترط ان تكون قائمة بمعناه. يعني مثلا فلان اسمه كريم ولكنه مش كريم، بخيل. طب نعمل له ايه؟ حنديه باسمه كريم ولا لا؟ بس اعتبره حتى من اسماء الاضداد. سورة الجمعة وهي مدنية، ماشي؟ سورة الجمعة وهي مدنية. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يا رب الملك ايه؟ بدل من ايه؟ من اسم الجلال، خلاص. وده معناه ان اسم الجلالة هو اسم الله الأعظم، لأنه يوصف ولا يصف، ان هنا بدل أو صفة، مش كده؟ بدل أو صفة، خلاص. طيب، الملك القدوس العزيز الحكيم، الملك الحاكم، فهو ملك على كل الدنيا، وهو الملك الحقيقي. الملوك كلهم حكمهم مجازي زائل، إنما الملك الباقي لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ينادي يوم القيامة لمن الملك اليوم 3 مرات، فلو يجيب واحد يقول ليه لله الواحد القهار، تمام. وهو أيضا المالك المتصرف في كل شيء والمدبر لهذا الكون، القدوس المنزه عن النقائص والموصوف بكل كمال يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ها، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، العزيز الذي لا يمانع، العزيز الذي يعز فلا يصل إليه أذى من غيره، كل دي معاني لكلمة العزيز. الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن إيه؟ عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه لهذه الأمة ببعثة نبيها صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين، الأميون هم العرب، تمام، والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن عند الفقهاء مصطلح الأمي اللي هو إيه؟ لا يحسن الفاتحة، تمام. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وهي كانت آية في حقه رغم أنها نقيصة في حق غيره، إلا أنها آية في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان كاتبا أو قارئا لقالوا أخذ ثقافته عن أهل الكتاب، لكن رجل أمي في الصحراء في مكة ووصل إليه هذا الشيء كله، يعني ده لأنه ليس من عند نفسه قطعا، لأنه لا يمكن لأمين أن يفعل ذلك. فإن كانت الأمية في حقه إعجازا لا ينافي أنها في حق غيره نقص، تمام. طيب، فالنبي الأمي هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليه، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، رسولا منهم يعني ايه منهم؟ من العرب، رسول عربي، رسول أمي، ها، وكمان رسولا منهم يعني من الإنس وليس من الايه، من الجن، ها. وما أرسلنا من قبلك إلا ايه رجالا نوحي إليهم، خلاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالرسل بشر ورجال وليسوا نساء وليسوا من الجن. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. نعم. يا معشر الجن والإنس، رسل منكم، على اعتبار إذا جمع الإنس والجن خلاص فيبقى الايه، مش شرط يكون من الجن ايضا، لا، من لان القران يفسر بعضه بعض، ما دام جمع الانس والجن مع بعض فلما يقول منكم يبقى تفسر بغيره ان هو بشر، تمام. ده شيء. الشيء الثاني، لو في مجمع رجال ونساء ماذا نقول، هم ولا هن؟ هم. طيب، ما يبقى رجال بس، ممكن تبقى امراه ايضا، لكن بحكم أنه بين الرجال، أو لو حتى رجل واحد بين النساء هيقال هم. نعم. طيب، عشان بس ننجز، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، اللي هو الايه، القرآن، آيات المتلوة اللي هي الايه، القرآن، يتلو يقرأ من التلاوة، ويزكيهم، يعني يزكيهم، يطهرهم من الشرك وغيره من الآفات، ويعلمهم الكتابة اللي هو القرآن والحكمة اللي هي السنة، وإن كانوا، تذكير بقى بنعمة الله عليهم بقى، وإن كانوا من قبل أن يأتيهم ذلك النبي لفي ضلال مبين، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي. العرب لم يكونوا يذكروا، يعني لم يكونوا يذكرون قبل ذلك، وليس لهم قيمة وليس لهم اعتبار. ها، عمر بن الخطاب يقول ايه، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فما ابتغنا العزة في غيره أذلنا الله. وكانوا مشتتين متفرقين، فاجتمع الإسلام، فنعمة من الله عز وجل، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب هنا الآية ديت ربنا بيخبر فيها أنه بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الآية ديت لها متشابه معها كم آية في القرآن تاني؟ ثلاثة. الله يفتح عليك. أول واحدة البقرة، بتقول إيه آية البقرة؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دي الأولى. الثانية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بنلاحظ شيء هنا، التزكية والتعليم في تقديم وتأخير، صح؟ يعني التزكية مقدمة على التعليم في كل الآيات إلا الآية الأولى في سورة البقرة. أقصد العكس، التزكية مقدمة على التعليم في كل الآيات إلا الآية الأولى في سورة البقرة اللي يا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. تمام. طيب ايه السر في كده يا جماعة؟ ايه السر في كده؟ ايه؟ خد بالك ان هذه دعوة ابراهيم عليه السلام، الآية بتاع سورة البقرة، دعوة ابراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم، في الأمة دي في مكة، رسولا منهم عربي يكون من نسل إبراهيم يتلو عليهم، ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ليه يا جماعة؟ لأن ده الترتيب الطبيعي. بالراحة بس معايا عشان تركزوا معايا، بس تاخدوا بالكم من الفرق. ده الترتيب الطبيعي. هل يا جماعة تحصل تزكية للإنسان إلا بناء على العلم؟ مفيش. لازم يسبقها الايه؟ العلم. يسبقها العلم الأول وبعد كده تحصل ايه؟ التزكية. وإلا فضل من ضل بسبب ايه؟ انه بدأ بالتزكية قبل العلم. صح؟ عندك الصوفية وعندك الشيعة وعندك الرهبان، واخد بالك؟ وانا طبعا مش بنسوي ده بده يعني، لكن انا بقول ان دي امثله للي بدأ التزكيه قبل الايه؟ قبل العلم. يعني الصوفيه ركزوا في حته ايه؟ الزهد والتقشف والتقليل من الطعام والشراب مش عارف والصومعه والكلام ده كله. نفس الكلام عند النصارى، نفس الكلام عند الشيعة، خدت بالك؟ وبالتالي لما بدأوا بالتزكيه قبل العلم ايه اللي حصل؟ ضلوا، خدت بالك؟ يعني احدهم مثلا ياتي بخيط ويعلق فيه فئرانا على هيئه العقد ويعلقه في صدره ويصلي، ها، ويعتبر ده ايه؟ تزكيه. صلاته باطله لانه يحمل النجاسه. ما فيش علم. لو في علم فقيه واحد اشد على الشيطان من ايه؟ من الف عابد، واخد بالك؟ فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. ولذلك يجي بقى تحصل بقى ايه مهازل، يقول لك اصلا انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هو ما عندوش علم، فاي واحد هيجي له يقول له انا النبي خلاص عيب هو. لكن لو علم صفه النبي صلى الله عليه وسلم الخلقيه والخلقيه والشروط التي ينبغي ان تتوفر في من راى احدا في منامه حتى يحكم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اهمها الا يامره بشيء مخالف للقران والسنه، لان ربنا قال اليوم اكملت لكم دينكم. لو عرف ده ما كانش هيعرف حد يضحك عليه في البنام. الشيطان كان هيبقى مفضوح على طول، لانه راجل عنده علم. خلاص. فالترتيب الطبيعي المنهجي ان العلم الاول وبعدين ايه؟ التزكيه ناتجه عن الايه؟ عن العلم. صح كده؟ فدي كانت دعوه ابراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ايه؟ ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. تمام؟ طيب آية البقرة الثانية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وآية آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل الله في ضلال. وآل عمران هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لماذا قدمت التزكية على العلم في هذه الآيات الثلاث؟ لأن الآيات يا جماعة ديت جاءت في معرض إيه؟ الامتنان. الامتنان الامتنان. طيب أما أنت تتكلم في الامتنان مش بتبدأ بالأهم ولا تبدأ بالمهم؟ هنا يا جماعة العلم أهم ولا التزكية؟ ها؟ التزكية أهم من العلم، بس مش ممكن تحصل التزكية إلا بالعلم، والتزكية غاية والعلم وسيلة، صح؟ فالغاية أهم من الايه؟ من الوسيلة، لأن ممكن يبقى فيه علم وما فيش ايه؟ ما فيش تزكية، بنت عملت ايه؟ ففي معرض الامتنان بيبدأ بيمتن بالأهم وبعد كده المهم، تمام كده؟ يبقى السر في تقديم التزكية على العلم في الموضع الوحيد في سورة البقرة ان ده دعاء من إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة. فالترتيب الطبيعي الزماني ان يكون العلم الأول وبعد كده التزكية. في الثلاث موضع التانية آل عمران والبقرة وآل عمران والجمعة دي في معرض الامتنان، فبالتالي بيمتن بما هو أفضل أولا ثم بما هو مفضول ثانيا، تمام؟ طيب ومن هنا يا جماعة تظهر أهمية الدعاء. شايفين يا جماعة رجل واحد دعا الله بدعوة منذ قرون وقرون وقرون، نحن من ثمرة هذه الدعوة، الناس اللي قاعدين دول كلهم من ثمرة هذه الدعوة. تخيلوا إبراهيم لو ما دعاش ربنا الدعوة دي كان أنا وأنت فين حالي؟ ماشي، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يعني إبراهيم له جميل في أعناقنا جميعا لا نستطيع رده، لأنه لما دعاش الدعوة دي كان زماننا وانت فين؟ الله أعلم. كان زماننا بنعبده إيه؟ الله أعلم. فلا تستهن بالدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. سيدنا نوح رجل واحد دعا دعوة أغرق الله بها أهل الأرض، رب لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ ديارة. خلاص خد من ده كتير بقى، يعني إيه؟ خد من ده كتير، خدت بالك؟ فالدعاء يا جماعة هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم. يعني الامتنان دعوة. دعوة. نعم. ما فيش مشكلة. لكن الامتنان أقوى لأنه امتن عليهم بهذه النعمة، لأنه كان ممكن ما يستجيبش الدعوة دي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثلاث دعوات أعطاه الله اثنتين ومنعه الثالثة. صح؟ وربنا استجاب دعوة إبليس. يعني ايه ربنا استجاب دعوة إبليس؟ صح؟ هل فضله عند الله؟ لا، ولكن لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وآخرين يعني بعث في الآخرين حتى لو لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم على القول الراجح ايه؟ امتداد هذه الأمة الذين كانوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا عز وجل قسمهم إلى إيه؟ المهاجرين والذين تبوا الدار والإيمان لهم الأنصار والذين إيه؟ جاءوا من بعده، نسأل الله أن نكون منهم. فبعث فينا رسول عام، دعوته عامة رأسيا وأفقيا كما يقولون، يعني رأسيا يعني مستمرة عبر الأزمنة، وأفقيا لجميع الخلق. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأيضا إلى الجن والإنس أيضا، تمام كده، وآخرين منهم لما يلحق بهم، لما ما قالش لم، لما يعني لم يلحقوا بهم ولكن قرب إلحاقهم به، زي مثلا قالت الأعراب إيه قل لم تؤمنوا، ولما يعني الإيمان مش موجود في قلوبكم حاليا بس اقترب إيه وجوده في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم خلاص. يبقى لم مطلق النفي إن مفيش نفي لما مضى، لكن هيحصل ولا مش هيحصل دي ما بتفيدهاش لم، لكن لما يقول لما يبقى تبشيره هو انه ما حصلش فعلا، نفى لما مضى تماما ولكن قارب وقوعه، تمام كده. تمام في الزمن، في الزمن. واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك اللي هو ايه الامتنان ده هوت على هذه الأمة، إن ربنا عز وجل تفضل على هذه الأمة أكثر من غيرها من الأمم. كنتم إيه خير أمة أخرجت لناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الإيه على الناس. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قوله، وفي هذا لتكونوا إيه شهداء على الناس. فتفضل ربنا عز وجل لهذه الأمة، يعني عملت اليهود من الصبح إلى الظهر فأخذوا قيراطا قيراطا، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر فأخذوا قيراطا قيراطا، وعملت هذه الأمة من العصر إلى المغرب فأخذوا قيراطان قيراطين قيراطين. فقالت اليهود والنصارى نحن أخذنا عملنا من الصبح وعملنا من الظهر أخذنا قيراطا قيراطا، فما بال هذه الأمة من العصر للمغرب عن أقصر الأوقات ومع ذلك تأخذ قيراطين قيراطين. فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أعطيه من أشاء. خلاص ربنا تفضل على حد بس ما ظلمكمش، وطبعا الحسنة بعشر أمثالها وإلى آخر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآيات دي كده في اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل إيه أسفارا. اليهود حملوا التوراة مش كده، زي ما ربنا عز وجل قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هدوا والربانيون والأحبار إيه، يبقى ربنا حملها لهم اهو واكل حفظها اليهم وكانوا عليه شهداء. لم يوفوا، لم يحملوها، حرفوها وبدلوها وغيروها واشتروا بها ثمنا قليلا واشتروا بها الدنيا، تمام، ثم لم يحملوها. كمثل ايه يا جماعه؟ كمثل الحمار يحمل اسفارا. هو يجوز يا جماعه تشبيه انسان بحمار؟ لا، تشبيه هنا مش تشبيه الإنسان بالحمار، تشبيه الحال بالحال. يعني إيه؟ يعني أعزكم الله الحمار لما يبقى شايل برسيم على ظهره وجعان هيعرف يأكل منه؟ مش هيعرف يأكل منه، واخد بالك؟ لما يبقى الحمار شايل قرب ماء على ظهره وعطشان هيموت من العطش هيعرف يشرب؟ يبقى شايل ومش مستفيد. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. تمام. فهي عطشانة جدا والمية على ظهرها ومع ذلك لا تستطيع أن تستفيد من هذا الشيء. التوراة أنزلها الله لليهود ومع ذلك لم يستفيدوا منها ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفار. بئس مثل القوم الذين إيه؟ كذبوا بآيات الله. هم كذبوا التوراة كده خلاص، كذبوا الله وكذبوا موسى عليه السلام وكذبوا رسل الله وقتلوا الأنبياء كده. اللي عملوا اليهود ما حدش عمله، لذلك هم شر طائفة على الإطلاق. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم. التمثيل برضو الحال بالحال، كمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضعف القلب، الكلب فؤاده ضعيف جدا فتلاقيه ينهج حتى لو قاعد مرتاح. فهؤلاء الذين تعلموا العلم ولم يعملوا به دايما مضطربين. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، اللي هو بلعم بن بعوراء. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض، متردد بقى، قلبه ضعيف. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يبقى بيشبه لو ألف مثله كمثل الكلب وخلاص ماشي، إنما هنا بين الحالة اللي يشبهها، يشبه الكلب فيها. إن تحمل عليه يلهث هتجري وراه حينهج، هتسيبه قاعد حينهج برضه. زك حتى عزكم الله الكلب لما يبقى قاعد مكانه تلاقيه دايما نفسه عالي لأن قلبه ضعيف خلاص. طيب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسفارا جمع صفر، والصفر هو الكتاب باللغة العبرانية. تمام. وعربت كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس مثل القوم مثلهم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا. هادوا يعني هادوا تابوا ورجعوا. يبقى ده دليل يا جماعة ان كلمة يهود كلمة مشتقة وليست جامدة. سيدنا موسى قال ايه وفي الآخرة ان ايه، يبقى هدنا فعل ماضي، هادوا فعل ماضي، التاني مفرد وده جمع. خدت بالك؟ التاني متكلم وده غائب. خدت بالك؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. إن زعمتم، هم زعموا ولا ما زعموش؟ زعموا. طب إن تفيد الشك ولا تفيد التحقيق؟ تفيد الشك. إن يا شيخ إن تفيد الشك، لكن هتبقى زي قد، يعني برضو هنا إيه، هتفيد اليقين مش قد. لو دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل. هنا برضك إن إذا كانت تفيد الشك إلا في القرآن، خدت بالك، يغلب عليها اليقين. تمام. طيب، إن زعمتم، الزعم مطية الكذب يا جماعة عشان تاخدوا بالكم. زعم يعني شيء لم يحدث، كما يقولون في العرب مثال العربي، الزعم مطية الكذب. ماشي. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من إيه، من يدب دبيبة. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. ما دام الفرزدق اللي بهددك بالقتل ده انت هتعيش حياة طويلة، خدت بالك. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يريدون، يزعمون، كذابين منافقين، خدت بالك. طيب، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله. هم ادعوا ذلك ولا لا؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ربنا رد عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم، الحقيقة بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء تفضلا منه وكرما، ويعذب من يشاء عدلا منه وحكمة. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، أولياء لله دي جامدة قوي يا جماعة، يعني إحنا بس اللي هنخش الجنة وانتوا بقية الناس لا، وكل واحد يتكلم عن نفسه أنا ولي لله أنا هدخل الجنة غيري لا، خدت بالك؟ دي تزكية للنفس. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، صعب جدا. يعني المسلمون في الجملة جماعة أولياء لله ولا لا؟ لا شك في ذلك، صح؟ لكن هل حد فينا يستطيع أن يصف نفسه أو غيره بأن هذا ولي أو أنا ولي؟ لا، احنا نخشى على الايه المسيء ونرجو للايه للمحسن، مش كده؟ ارجو الله واخاف ايه ذنوبي، مش كده؟ انسان المسلم يعيش دائما بين الخوف والايه. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. تمدحش نفسك، اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم الايه التراب. وإذا كنت لابد فعلا فقل إيه أحسبه والله وحسيبه ولا يزكي على الله إيه أحدا. فحتى أنا أزكي نفسي أو أزكي غيري بدون برهان ده مصيبة تحبط العمل. لا، اليهود يزكون أنفسهم جماعة وفرادة، ذرافات ووحدانة كما يقولون، تمام؟ فهنا طبعا ده غلط. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، دي نقطة تانية. ما هو ممكن واحد يقول على نفسه أنه ولي لله بس ما بيمنعش ولاية ربنا عن غيره، لا، ده إحنا بس أنتم يعني نحن ندخل النار أياما معدودة أو معدودات ثم تخلفون فيها. إيه ده؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم، أنت معكم عهد من ربنا ان ده هيحصل. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات، وغرهم في دينهم ايه ما كانوا يفترون. تمام، فهم كذابون. لو انتوا اولياء لله، طب انتوا ما عملتوش بشرع الله ليه؟ ما اتبعتوش محمدا ليه؟ ده انتوا اكتر ناس عارفين ان هو ده رسول الله، ولكن حقدكم منعكم من الايمان به. يعني كفر اليهود كفر حقد، كفر كبر، كفر إباء، كفر عناد، كفر لا مش جحود، وما بيشحدش في الحقيقة، لأنهم عندهم العلامات كلها موجودة وعارفينها، موجودة في التوراة والإنجيل، لكن لا مش عاوزين نبي من العرب، خدت بالك؟ فأكتر حاجة خلت اليهود يكفرون بالله اللي هو الكبر واحتقار العرب. ليس علينا في الأميين إيه سبيل، نقتلهم زي ما احنا عاوزين، ناخد اموالهم زي ما احنا عاوزين، نعمل فيهم اللي احنا عاوزينه، ما عندناش فيهم سبيل. زي ما تكون بتقتل دبانه، بتقتل صرصار، بتقتل فار، ما فيش مشكله بالنسبه له، واخد بالك؟ فازاي دول اللي احنا بنحتقرهم يبقى منهم نبي؟ لا، مش ممكن. هو لما راح اول من النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه الى المدينه، وصل فمشكم ابن ابي الحقيق، راح هو وعمه يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاي ده، فطبعا اليوم كله معاه. فرجع بعد غروب الشمس كاللين متعبين، فقال مشكم لعمه أهو هو؟ يعني بيسألوا العلامات اللي موجودة عندنا في التوراة موجودة فيه؟ قال هو يبقى حيي بن أخطب، أحسنت، خلاص قال هو يبقى ده خلاص إقرار منهم أهو. قال ماذا تجد في قلبك نحوه؟ قال عداوته ما حي. يا صعبة قوي يا جماعة، ده اختار انه يذبح مع بني قريظة وما يسيبهمش. طب انجو بنفسك، لا ده عقيدة، ده عقيدة يا جماعة مش كلام فاضي، ده راجل صاحب عقيدة اللي كان بيحزب الأحزاب، واخد بالك؟ وكان هو اللي خلى بني قريظة نقضوا العهد، هو مش قرظي أصلا، خدت بالك؟ فإن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا إيه؟ الموت إن كنتم صادقين. لو أنتم فعلا ضامنين الكلام ده ومتأكدين منه وعندكم يقين به، اطلبوا من ربنا يموتكم، إن كنتم صادقين. لكن عشان تثبت كذبهم تثبت كذبهم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. خدت بالك في سورة البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة أنتم بس لا تخشوا الجنة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. دي برضو من علامات الوقف اللي بناخد بالنا منها. يعني يقول لك إيه ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. أفعل التفضيل الداني المعنى صح إن محدش أحرص من اليهود على الحياة. يبقى نقف وبعد كده نقول إيه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة. خدت بالك جدع. طيب العكس ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يعني أحرص من الذين أشركوا أيضا. وبعدين يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة. طيب يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الوصل ده صح سنة باللي بعدها لا تقف على سنة. ليه؟ لأن الودادة بتاعتهم والتمني بتاعهم إيه أن يعمر ألف سنة ولا يتمنى ألا يزحزح من العذاب. يعمر ألف سنة. لو أنا وصلتها على بعضها هتوهم أنه بتمنى الاثنين. خلي بالك الحاجات دي في غاية الأهمية. تمام كده. طيب ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. خلاص. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تهرب من الموت فين؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي ربك أو ملاقي عملك مفيش تعارض. طيب أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة. كل نفس ذائقة الموت. كل من عليها فان يعني كله حيموت. خدت بالك في قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا إلا قليلا. ولذلك اللي عنده عقيدة في ده مش هتفرق معاه بل يشرف أن يقتل بالسيف شهيدا في سبيل الله. من لم يمت بالسيف مات بغيره. طبعا غيره دي عامة مش مقصورة على المشي يعني زي البعض مفسرها يعني واخد بالك. من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. خلاص. قل لا ينفعكم الفرار من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني ينبئكم بأعمالكم فيجازيكم عليها إن خيرا فخير أو شرا فشر. طيب هنا في إشكالية. إشكالية إن فتمنوا الموت ما دام أنت متأكد إنك هتدخل الجنة تمنى الموت. والله يا جماعة أنا لو متأكد إن أنا هخش الجنة هتمنى الموت ما عنديش مشكلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وإن كان لابد فاعلا فليقل إيه اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فأنا لو متأكد إن أنا هموت هدخل الجنة لا والله ده أنا أتمنى الموت بكل قوة أرتاح حتى من الدنيا ده. خدت بالك. لكن مين فينا متأكد؟ حدش متأكد. يبقى إيه يعني لأن تعيش فتزداد إحسانا خير لك أو أن تعيش فتستعتب تلحق تتوب من السيئات بتاعتك خير لك. لأن أنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كانش متأكد أنه هي إيه أنه هيدخل الجنة لغاية لما ربنا عز وجل أخبره بدرجته اللي هي الوسيلة في الجنة. لذلك لما جاءه جبريل خيره بين البقاء في الدنيا والموت وما عند الله، اختار ايه؟ ما عند الله. طب ما هو ده منطقي جدا، انسان هيخش الجنة يا جماعة، هيبيع الاخرة بالدنيا، ده عاوز اخش بسرعة. عمير بن الحمام رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان الذي يقاتل في سبيل الله ويقتل سيدخل جنة عرضها السماوات والارض، فقال ايه؟ بخن بخن. قال ما حملك على قول بخن بخن؟ قال جنة عرضها السماوات. قال نعم جنة عرضها السماوات. قال والله انها اذا ايه لحياة طويلة. ثم ألقى التمرات التي في قرنه وقاتل حتى قتل، خلاص ده متأكد انه داخل الجنة، داخل الجنة فبسرعة. يا جماعة مين يطول، مين يطول يا جماعة انه هو هيخش الجنة ويحجزوا عنها الموت وما يتمناش الموت؟ ده يبقى غبي. لا، احسن له انه يتمنى الموت عشان يخلص من دار الآلام دهيت ويروح ليه الجنة. لكن احنا اشكاليتنا في ايه؟ محدش فينا متأكد، حدش فينا متأكد أن يخش الجنة. يبقى بالتالي الحياة في سبيل الله خير من الايه؟ خير من الموت في سبيل الله. تمام كده؟ طيب هم لا متأكدين، اليهود متأكدين، ده أولياء لله وكمان من دون الناس محدش تاني غيرهم هيدخل الجنة، ونحن أبناء الله وأحباؤه والدنيا خالصة وشعب الله المختار ومعهم السكوك كلها. طب يا جماعة لما انتم عندكم يقين بكده اطلبوا الموت، انتم حارمين نفسكم ليه من الخير ده كله؟ ده خير مستنيكم، يا دوب تموتوا وتوصلوا للخير ده، حارمين نفسكم ليه؟ وعايشين في الدنيا يعني الملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما له عالما ومتعلما، عايشين فيها ليه؟ ما تروحوا هناك، روحوا هناك، خدت بالك؟ فبالتالي هم ما تمنوش الموت، ده دليل على كذبهم وانهم غير متيقنين مما يقولون. كمان يا جماعه هذا اخبار من الله عز وجل عن المباهله التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود والنصارى والمشركين للمباهلة، دعاهم للمباهلة. إيه المباهلة؟ صورتها إيه؟ تعالوا نقعدوا مع بعض وندعو أن يلعن الله الكاذب منا، هي المباهلة كده. نقعدوا مع بعض وكل واحد فينا يدعو الله أن يلعن الكاذب إيه منا، خلاص. دعا اليهود إليها، قال لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لو تمنوا الموت لماتوا لفورهم، خلاص. عشان كده هم ايه ما تمنوش الموت. مباهلة النصارى زي ما حضراتكم ذكرتوا في سورة آل عمران، وفد بني نجران، وفد نجران، ها فمن حاجك فيه في عيسى يعني، وما قلته في انه نبي ورسول وعبد، ما هوش اله، ما هوش ابن الله، ما هوش الله عز وجل، فقل تعالوا حلم الدنيا بحل، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم إيه نبتهل. نص المباهلة إيه؟ نجعل لعنة الله، نقول ألا لعنة الله على الكاذبين. قالوا نلقاك من الغد، خدت بالك؟ المهم ما صدقوا إلا خلعهم ولم يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لو فعلوا لرجعوا لم يجدوا مالا ولا أهلا، لو عملوا كده ما كانوش هيلاقوا لا اهل ولا مال، كله هيبقى راح. مباهله المشركين فين؟ في الايه؟ بتقول ايه الايه؟ اه لا لا وانت انتهوا فهو خير لكم، وانت عودوا نعود. انا والله صراحه مش فاكرها رغم ان انا محضرها يعني، بس انا مش فاكر الايه اللي فيها مباهله المشركين، هي ديت على مسؤوليتكم بقى، انا مش فاكر صراحه. نعم فقط لما قال اللهم من كان منا اظلم فاقسم ظهره الغد، احنيهم الغد. طيب تمام تمام تمام. طيب يبقى ديت كده الوجه بتاعها ان دي مباهله، والوجه الثاني ان احنا ده ما تعرضش مع النهي عن تمني الموت لنا، لان احنا ما بنزعمش ان احنا اولياء الله زي ما على التفصيل اللي حضراتكم سمعتوه، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، يجازيكم عليه. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وده نداء الإيمان الوحيد في السورة الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الأذان بتاع الجمعة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر وصدرا من خلافة عثمان أذانا واحدا بين يدي الخطيب. فلما كثر الناس أحدث عثمان أذانا ثانيا على الزوراء، كان قبل دخول الوقت، وعلى الزوراء أعلى دار في السوق مجاورة للمسجد. الناس لا كان معها ساعة ولا كان معها نتيجة ولا كان معها محمول ولا موصلة بالإنترنت ولا برنامج المحدث ولا برنامج المصلي ولا الكلام ده كله، ما كانش في حد بيقول له قبلها بربع ساعة إلا صلاتي، جيش ناحيتها قال خدت بالك. فاحتاجوا إلى إيه؟ إلى النداء. عثمان رضي الله عنه اجتهد في ذلك، وطبعا نبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ. فمن كان عنده الحال مثل الحال التي من أجلها أحدث عثمان الأذان الثاني فلا حرج أن يفعل ذلك. أعتقد في بعض المساجد في مكة بيعملوا كده، يعني قال لنا أنا يعني وما شهدنا إلا بما علمنا. يعني احنا في مرة كنا نايمين وبعدين سمعنا الأذان يوم الجمعة، تفاجئنا جدا، كان مسجد اسمه مسجد الجفالي، خدت بالك، بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، وفي الآخر رحنا المسجد اكتشفنا ان لسه بدري على الأذان، فاضل نص ساعة، يبقى الأذان الأولاني كان قبل الميعاد بساعة كاملة. تمام. فمن فعل مثل ما فعل عثمان في نفس أو في مثل الظروف التي مر بها عثمان لا حرج، لأن ده من سنة الخلفاء الراشدين المهديين. إنما الأذانين في المسجد وفي مكان واحد وترتب عليها بدعة أخرى، صلاة ركعتين بين الأذانين وبعدين يؤولون ويلبسون الناس يقولون بين كل أذانين إيه؟ صلاة. أنا هقول لك على حاجة، لما بروح المسجد أصلي الجمعة مأموما وبأذنوا أذانين بقول لأخ قوم وقف كده وشوف لي كم واحد بيصلوا ركعتين، لو 3 4 يبقى المكان ده ناجح دعويا، لو كل الجامع قام وقف يبقى ايه؟ عيد حساباتك يا ريس. لو ما فيش خالص لا تمام. يعني ايه ده انا بعتبره من ضمن المقاييس اللي بقيس بها نجاح الدعوه بدرجاتها في الايه؟ في المكان اللي فيه المسجد ده، خدت بالك؟ لان طبعا ارتباط الناس بالاخوه والاخوه تعرفهم السنه وكده، هوت ممكن الاذان يبقى اذانين في المسجد بس ايه، بالذات اذا كان تكليفا من الايه، من الاوقاف او كده، فبالتالي طبعا بحسب بقى شغلك في الدعوه في المكان بيبان بقى سمت السنه في المكان. تمام. اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، طبعا المقصود بالاذان اللي هو عند دخول الوقت اللي هو بين يدي الخطيب. نعم. هل المقصود بوسمه الخلفاء الراشدين انه إذا يعني أحدثوا شيئا يعمل به بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عشان يحذر قال وإياكم إيه ومحدثات الأمور فإن كل بدعة إيه ضلال. خلاص. لا مكملة مكملة سنتي وسنة الخلفاء الراشدين اللي هم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بس. تمام. طيب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يوم الجمعة ده من تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة، أن وفقوا ليوم الجمعة بعد أن ضل عنه اليهود والنصارى، قال قد هدينا إليه واليهود والنصارى لنا فيه تبع، فهم غدا اليهود غدا والنصارى بعد ايه؟ بعد غد. وبرضك التأمين، واخد بالك؟ ديت من الأشياء التي هدى الله إليها الأمة وقد ضل إيه غيرها من الأمم السابقة. خدت بالك؟ يوم الجمعة كان يسمى قبل الإسلام يوم إيه؟ عروبة، يوم عروبة. عروبة، تمام. طيب، يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا إيه؟ أعطاه الله إياه. الأحسن أنك تدعي اليوم كله، لكن القول القوي الراجح تقريبا اللي آخر ساعة بعد الإيه؟ بعد العصر، اللي هي قبيل غروب الإيه؟ الشمس مثلا بعشر دقائق، بربع ساعة كده. دي يعني أرجى وقت في يوم الجمعة أن تستجاب فيه الدعوة. إذا نودي من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة، يعني صلاة الجمعة طبعا مش أي صلاة لأن في خمس صلوات من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. طيب يا جماعة، الحديث بيقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم إيه؟ تمشون وعليكم السكينة. هنا فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إيه؟ امضوا. والسعي محمود إذا كان بالقلب، في سعي بالقلب وسعي بالإيه؟ بالأقدام. فالسعي بالقلب المسارعة بالقلب هذه مطلوبة، وسارعوا سابقوا، مش كده؟ فاستبقوا، ها، إنهم كانوا إيه؟ يسارعون في الخيرات. خدت بالك؟ فالمسارعة للخير بالقلب، وعجلت إليك رب لترضى، المسارعة بالقلب في الخير دي مطلوبة، إنما المسارعة بالمشي مذمومة. ها؟ يعني إيه؟ وانت رايح المسجد إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فقضوا فأدوا. ثلاث روايات. هو بيتكلم عن السعي، صفة المشي من الجمعة ست ساعات من شروق الشمس إلى الأذان إلى وقت الزوال، تقسم الوقت ده على ستة لأن طبعا الليل بيطول ويقصر حسب اللي فصول السنة. طيب، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى صلاة الجمعة. يبقى ذكر الله عام أريد به الإيه؟ الخصوص. وذروا البيع، يبقى كده يحرم البيع ساعة أذان الجمعة حتى تنتهي الصلاة، عشان كده قال فإذا قضيت الصلاة إيه؟ فانتشروا في الأرض. يبقى الفترة اللي من الأذان اللي بين يدي الخطيب لغاية انقضاء الصلاة يحرم البيع والإيه؟ والشراء. طب يحرم ويفسد ولا يحرم بس؟ خلاف بين الفقهاء على خلاف مسألة اتحاد الجهة واختلاف الجهة. طيب، من ليست عليه الجمعة مثل النساء والصبيان هل يبيعون ويشترون أم لا؟ ها؟ طيب، هل إذا كان البائع مثلا أو المشتري من أهل الجمعة والطرف الآخر ليس من أهل الجمعة؟ تفاصيل ذكرها الفقهاء، تمام؟ نعم. أي صورة من صور البيع، لأن البيع مبني على المعاوضة، فلو في معاوضة في أي عقد هتبقى كأنها صورة من صور البيع والله أعلم. نعم. والمقصود أساسا من النهي عن البيع إيه؟ عدم الانشغال عن صلاة الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. خير دي أفضل، أفعل تفضيل زي ما عرفنا، خير لكم من كنتم تعلمون. خير لكم من إيه؟ ما ذكرش برضو المفضول عشان يبقى خير لكم من كل شيء. ها، ذلكم خير لكم من كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا قضيت صلاة الجمعة انتشروا في الأرض، خلاص مش هنقعد بقى طول اليوم على حس صلاة الجمعة، لا، ما انت مطلوب منك تحرز ايه؟ رزقك. وبعدين إذا انت التزمت بترك البيع وقت صلاة الجمعة من الأذان حتى تسليم الإمام لا تظن أن هذا فيه خسارة، فالله سيعوضك. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يبقى ربنا هيبارك في أي بيع أو شراء يتم بعد صلاة الجمعة. ها، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. مش معنى ان انت خلصت صلاة الجمعة يبقى خلاص تنسى ذكر الله. ذكر الله دائم في خاصة في أماكن الغفلات وفي أوقات الغفلات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكثر من الصيام في شعبان كان من ضمن الأسباب إيه؟ ذاك شهر إيه؟ يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وقت غفلة. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان القابض فيهم على دينك القابض على إيه؟ الجمر. للعامل منهم أجره إيه؟ 50. قالوا منهم قال بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير إيه؟ أعوانا. تمام. كذلك مكان الغفلة من أتى السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير على كل شيء قدير أعطاه الله ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفعه ألف ألف درجة. طبعا البعض ممكن يقول البعض ضعف هذا الحديث زي الشيخ مصطفى العدوي أو الشيخ أبو إسحاق الحويني أو غيرهم، لكن الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث يعني. تمام. طيب وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مواظبة على ذكر الله دائما في كل الأحوال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، واذكروا الله في أيام معدودات. فالأمر بذكر الله مستمر. ها أوصني قال لا يزال لسانك إيه؟ رطبا بذكر الله. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. ها مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الايه الحي والميت. فذكر الله دائم دائم دائم باستمرار، وهو العبادة المستمرة حتى بعد الموت. يعني بعد الموت تستمر عبادة الذكر لله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. خلاص ماتوا ودخلوا الجنة، دعواهم فيها في الجنة ايه ده ذكر ولا لا؟ وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كل ده ذكر. إنكم تلهمون التسبيح في الجنة كما تلهمون النفس في الايه. ولذلك من أعظم النعيم في الجنة ذكر الله سبحانه وتعالى. تمام. فاسعوا إلى ذكر فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم ايه تفلحون. الفلاح من الفلح وهو الشق، خدت بالك؟ ومنه أخذت كلمة الفلاح لأنه يشق الأرض بفأسه. ها وهو يشق الأرض ليه؟ عشان الفوز، عشان يربح، عشان الأرض تنبت، عشان يكسب مالا. ها فهنا الفلاح هو النجاة من المرهوب والفوز بالمرغوب. النجاة من المرهوب والفوز بالمرغوب. تمام. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. طبعا احنا عارفين سبب نزول الآية الكريمة اللي هو ايه، لما جاءت تجارة لدحية ابن خليفة ومعها طبل، فقام الناس وانصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب على المنبر، ولم يبق معه إلا 12 رجلا، وأتموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة. فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا، التجارة اللي جاية عشان يشتروا، أو لهوا الطبل اللي كان معاها. ها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها قاموا، لأن طبعا الناس كان في مجاعة وما كانش في تجارة جات من فترة، فما صدقوا إلا وجدوا إيه هذه التجارة جاءت. قاموا يدركون يعني قبل أن تنفد السلعة. تمام. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قائما دي فيها دليل على مشروعية الخطبة من إيه؟ من قيام. قل ما عند الله من الأجر والثواب والرزق خير من الإيه؟ من الطبل والقافلة، من اللهو ومن الإيه؟ تجارة. والله خير الإيه؟ والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. يعني إيه؟ التجارة حتى دي نفسها هي من الرزق التي يرزق الله به عباده. فأنت تجلس ساعة الخطبة تجلس يحرم البيع والشراء وتجلس. طبعا الحافظ ابن كثير في هذه الآية أو هذه الآيات الأخيرة من أولي أيها الذين أمنوا بنودي للصلاة من يوم الجمعة إلى آخر السورة، أورد بقى فضائل الجمعة، وأورد بقى بعض مسائل متعلقة بالجمعة زي غسل الجمعة والتبكير لها، اتكلم عن تفضيل الأمة بالجمعة إلى آخره كما تعلمون. يعني في أي استفسار في سورة الجمعة؟ نعم. لا، هو طبعا ابن كثير ذكر آراء متعددة، تمام، من ضمن الآراء اللي ذكرها فارس والروم، وذكر حديث سلمان لو بلغ الإيمان الثريا لنا له رجل رجال أو رجل من هؤلاء، تمام. لكن الأصل ليه؟ الأصل العموم، الأصل العموم، تمام. يعني الأصل العموم، التفسير ده ممكن يكون بعض الايه، بعض الفئات اللي ممكن تكون داخلة في عموم الآخرين، فالآخرون هم كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على سنته، تمام. تشمل كله. لا، الصحابة خلاص، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، ده خطاب للصحابة على طول مباشر. طب وآخرين من دونهم، يعني من بعدهم، يأتون بعدهم، يعني لما يلحقوا بهم لسه ما أدركوش الصحابة أو ما أدركوش النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم التابعون وأتباع التابعين والتابعون له بإحسان إلى يوم الدين. نعم، أحسنت. ذكر اليهود بعد الجمعة وقبلها هو الذي عشان تكريم الأمة، إن اليهود كان مطلوب منهم يوم الجمعة ومع ذلك ضلوا إيه؟ ضلوا عنه. النصارى كان مطلوب منهم يوم الجمعة، ضلوا عنه، لأن ذلك لم يكن واجبا عليهم في ذلك الوقت، لأن ما أظن أن هم يبقى شيء واجب عليهم ويتركوه. آية مباهرة المشركين، أحسنت يا شيخ، صح، أنت صح. في سورة مريم، في سورة مريم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن إيه؟ مدة. عشان بقى يعمل دوشة معهوش ميكروفونات يزعج بها الناس شيء. شفنا وذكر هنا من القصة اللي ترك النبي صلى الله عليه وسلم وقفته، كانت لما كانت الصلاة قبل الخطبة. هي بدأ ما هي الصلاة قبل الخطبة ولا بعد الخطبة؟ وذكر هنا لما كانت الصلاة قبل الخطبة. في دليل، جاب دليل؟ ولكن هنا شيء ينبغي أن يعلم، أن يعلم هو أن هذه القصة قد قيل أنها كانت لما كان الخطبة. قد قيل، الله أعلم، قيل صيغ التمريض وما جابش دليل. يبقى عاوز تحقيق بقى. نعم. قائم يصلي يدعو، الصلاة معنى الدعاء يعني. طب هو داخل صلاة تحية المسجد وطول في السجود مثلا، ده الأفضل ولا ان هو يخلص ساعة المسجد ويروح يدعي؟ ده انه وقت هنا بس في إشكالية، الخلاف، فهل يجوز التنفل في هذا الوقت، وقت الكراهة أو وقت التحريم ولا لا؟ هل مثلا زي ما بقول الشافعية الصلاة التي لها سبب ماشي، اللي ملهاش يبقى لا كده يعني. ف يعني الأولى ان هو يدعو لحاله، يعني ليس أثناء الصلاة عشان يخرج من خلاف. آخرين منهم أي من جنسهم، لما يلحقوا بهم يأتون بعدهم أو من أصلابهم. الله أعلم، اللي أنا أعتقد أنه هو ما يصليش وقت الغروب، قبيل وقت الغروب. يعني أنت عندك بعد العصر، بعد العصر الشمس بتمر بثلاث مراحل، بيضاء وبعد كده صفراء وبعد كده إيه؟ حمراء. بيضاء وقت الجواز صلي نوافل ما فيش مشكلة، صارت صفراء يكره، صارت حمراء يحرم التنفل. التنفل إنما الفريضة في أي وقت، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الإيه؟ العصر. نعم. القيام للدعاء، القيام للدعاء في آخر ساعة. نعم شيخ. اللفظ إيه؟ هو قائم في الشمس. الله أعلم. نعم. انت تقصد مثلا ابو بكر وعمر وعثمان، هو لعلهم توقفوا عن ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعلهم توقفوا على ذلك لنهي أن قال إيه وإن كان لابد فاعلا فليقل إيه اللهم حينما علمت الحياة خير لي خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي فكده في نهي. لا قال لك لضر نزل به الذكر الكثير دائما دائما دائما يعني الجمعة لأن الذكر الكثير ورد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ما حددتش وقت. لا هو ذكرها في القرآن لا يدل على ذلك وحده لكن صارت كلمة عربية يعني إيه يعني أسفارا وصفرا خدت بالك وذكرت يعني لأن ده اسم سهل جدا أن يعرب يعني. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.